يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.